Book 2 37 37 في الطريق På vei هو يسافر بالموتورسايكل Han kjører motorsykkel هو يسافر بالبسكليت Han sykler. هو يذهب على الأقدام. Han går til fots. هو يسافر بالسفينة. Han kjører med skip. هو يسافر بالقارب. Han kjører båt. هو يسبح. Han svømmer. هل هذا المكان خطر؟ Är det farlig här? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Är det farlig att hike alene? هل التنزه ليلا خطر؟ Är det farlig att gå tur om natten? لقد أضعنا الطريق. Vi har kjørt oss vill. نحن في الطريق الخاطئ. Vi är på fel väg. يجب أن ندور ونرجع. Vi måste snu. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Var kan man parkera här? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Finnes det parkeringsplass her? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Hvor lenge kan man parkere her? هل تمارس السكي؟ Går du på ski? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Kjører du opp med skiheisen? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Går det an å leie ski her?